بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود. الحمد لله. أنار الوجود بطلعة خير البرية. اللهم صل على الحبيب، صلوا على النبي. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر صلوا على الحبيب، قمر الهداية، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. الله. وأشهد أن الله فرد يعبد، وأن خير خلقه محمد. طيب. وأشهد أن الله فرد يعبد، وأن خير وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد، وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد. بعد فاسمع أيها السعيد، ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد. الله الله. أسلوبه في نظمه فريد، بذكر طه كان خير عقدي. صلوا عليه، صلوا عليه طه الهادي. صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه طه الهادي. صلوا عليه. أيا ضو على دربك يا طيبة الرجب حمال، يا قلبي يا قلبي دوم، يا قلبي دوم للأفراح دوم حمال واني بشوق المصطفى نصير حمال وعبد لنقل للحضران مياه يا يابا الله الله وعلواني بالمدينة وجار ما اريد غيرك يا أبا الزقرة والله والله والله ما اريد علواني بالمدينة يا ابو ماهر ايه والله وجار انا ما اريد غيرك يا المصطفى يا حبيبي يا جوال انا والله ما اريد وحياة من أفرق الجمعة من العيد من واحد غير النبي صلوا عليه الحاضرين عيوني سلم عيون طيب والله صلاة على النبي أفضل تجارة والله صلاة على النبي صلوا عليه أفضل تجارة ويا دمع العين على الوجنة تجارة طيب والله يا أبا تسلموا لي على النبي الهاشمي تسلموا لي على النبي الهاشمي وعمر جارة وصديق الهاشمي وجمع الصحاب الله والله وبعد مدح النبي ما في عتابه دمع العين غرق عتابا والله يا مسلم يا مذنب روح دور لك عتابة وقبل لا يصير جسمك بالتراب يا قصدنا بلاد جدي والتحينا قال لي يا حادي يا الرجل انحو بنا تنقبل عتاب سيدنا النبي صلوا عليه حبيبي حبك يا طه في قلبي ونجم الله الله صلوا عليه حبك يا طه صلي عليه في قلبي ونجوانا مالي والشوق والشوق أشعل النار في مهجتي وانا مالي يابا أمرك حبيبي يابا أمرك طبيبي صلوا عليه الله أمرك حبيبي يابا أمرك طبيبي على راسي على راسي ورأس مالي وانت قبل المدح يا ابو فاطمه هذا هو راس مالي ويوم الحشر وين اروح يا حبيبي يا محمد وغيرك انا مالي مكه عروسه والمدينه منوره مكه عروسه Amen. طيب طيب يا حجي طيب يا بصدي يزيدك يا حجي طيب صديق راعي اللواء انا شيخي وسيدي عمر عثمان طلحه والزبير ورجاي بابا عمر سعد سعيد بن عمر حمز الأسد عباس جاوم علي يا با يا با يا با طيب طيب أنا روحي أنا روحي بيد المصطفى وسبا زهرة وعلي يا با لازلت امدح لهم لك ضي حياتي عمري يا احباب النبي